طرقتنا بأسفل المرج من دابق تهدي لي البلا أنواعا، قلت أن اهتديت حتى تخطيت إلي الركاب والهجاع. قالت الشوق قادني في دجى الليل أجوب القيعان قاعا فقاعا، كيف يسري من العراق إلى دابق من ليس يستقل ذراعا. أنبت الله روضة الحب في قلبي ترود الهموم فيه رتاعا، مخرجات الرؤوسهن إلى الأحشاء للوجد يطلعن اطلاعا.